بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فإن خفي المعنى يحتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل منها ثم الجهالة. نعم. قال: فإن خفي المعنى، كان تعرف الدرس الماضي إلى جواز الرواية بالمعنى، جواز رواية الحديث بمعناه لا بلفظه، أن يعدل عن لفظ الحديث الذي سمعه وأن يؤديه بلفظ آخر. ومر معنا شروط ذلك وآراء العلماء واختلافهم في ذلك وتفريعات هذه المسألة في الدرس الماضي بالتفصيل. ثم نأتي اليوم على بحث آخر من أبحاث هذا العلم. قال: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، يعني في بعض ألفاظ اللغة تستعمل بكثرة وتكون شائعة الاستعمال على الألسنة بين الناس، فلا يحتاجون إلى كبير عناء في فهم التعبير ويستطيعون الوقوف على المعنى الذي يريده القائل بسهولة. وأحيانا يوجد في النص كلمة هي من غريب اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستعمل في أحاديثه الشريفة الكلمات العويصة البعيدة الاستعمال جدا، بل كان لفظه عليه الصلاة والسلام كما وصفه من جوامع الكلم: أوتيت جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقي أسهل الألفاظ لأداء أجزل وأعظم المعاني صلوات الله وسلامه عليه. ولكن في بعض الأحيان تكون كلمة من الكلمات لا يسد مسدها كلمة أخرى أبدا، مهما حاولنا قد نجد مرادف، لكن هذا المرادف لا يحمل الظلال والآثار التي يحملها اللفظ الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا اللفظ غريبا نوعا ما. مو غريب على العلماء، العلماء يكونون متقنين لمثل هذه الأمور، وخاصة الذين يعملون في اللغة يكونوا متقنين لهذه الألفاظ الغريبة، ولكن عامة الناس وعامة طلاب العلم قد تغيب عنهم بعض معاني هذه الألفاظ. فهذا الفن من فنون الحديث يسمى فن الغريب أو شرح الغريب. قال: فإن خفي المعنى لأن كان اللفظ مستعملا بقلة، يعني مو دارج على ألسنة الناس استعمال هذا اللفظ، ووجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى. وفي ذلك ألف المؤلفون في شرح غريب القرآن وشرح غريب الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما سيأتي معنا اليوم في هذا البحث. قال: احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. يعني حينئذ إذا ما هذه الكلمة لم تفهم المفردة لم تفهم، نعود فيها إلى شرح الغريب. وهذا الفن لا يعنى بشرح التراكيب ولا يعنى بشرح الجمل، يعني إذا كان تركيب من التركيبات استعمله النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما فهمته، خير إن شاء الله ما فهمته، لا تجده في هذا الفن فن الغريب، ولو بحثت عنه فلن تجده. إنما هذا الفن عقد خصيصا لشرح الكلمات، الكلمة المفردة الواحدة إذا كانت غريبة فإنه يتعرض لشرحها، وأما التركيب كله من أول إلى آخر إذا ما فهمته فينبغي لك أن ترجع إلى شروح السنة، الشروح التي ألفت على المتون مثل فتح الباري على شرح البخاري أو شرح السندي أو شرح صحيح مسلم للإمام النووي رضي الله تعالى عنه، أو إلى آخر ما هنالك من كتب ودواوين السنة التي ألفت، وألف إلى جانبها شروح تعنى بها، تعنى بلفظ الغريب منها كما تعنى بلفظ المشكل من معانيها ومن جملها وتراكيبها. إذن هذا الفن الذي نحن بصدده إنما يعنى بشرح الكلمات المفردة فقط ولا يعنى بغير ذلك، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيد القاسم بن سلام لغوي كبير مشهور عند علماء اللغة، له باع طويل ومؤلفات في علم اللغة والأدب، وأدلى بدلوه في خدمة السنة النبوية المطهرة في كتابه الغريب. لكن هذا الكتاب جاءت بعد ذلك على جهود العلماء تنصب من خلاله فتعدله وتوسعه وترتبه، ترتب فصوله وأبوابه حتى أمكن الانتفاع به، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف. يعني هذه خدمة عظيمة جليلة التي قام بها ابن قدامة رضي الله تعالى عنه، لأنه كان من الصعب جدا أن ترجع في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وأنت تقرأ حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كلمة ما فهمت الغريب فيها كيف ترجع إلى كتاب أبي عبيد القاسم إذا ما كنت أنت كثير الممارس له بشكل دائم ومستمر، فإنك يصعب أن تطالع فيه. فجاء ابن قدامة رحمه الله تعالى فرتبه على حروف المعجم، شلون إذا كلمة بدك طالعها بمختار الصحاح أو بالمصباح المنير أو غيره من القواميس التي تعنى بإخراج معنى الكلمة اعتمادا على أول حرف فيها ثم الحرف الذي يليه ثم الحرف الذي يليه. يعني كلمة فتحة بتطالع أنت باب الفاء مباشرة، باب الفاء ثم بعد الفاء ترتب الحروف من الألف إلى الياء، فإنك تصل بعد الفاء تجد حرف الألف ثم بعد الفاء تجد حرف الباء ثم حرف التاء فتجد فتحة، وهكذا الحرف الثالث كذلك مرتب من أول حروف الهجائية إلى آخرها، كما رتبت معاجم اللغة الذي اعتمد أصحابها ومؤلفوها على ترتيب مؤلفاتهم حسب أوائل الحروف. في قواميس أخرى مثل القاموس المحيط، بالطبع القاموس المحيط أفيد بكثير من مختار الصحاح من المصباح المنير، ولكن ترتيبه معكوس، يعني كلمة فتحة بدك تطالع في باب الحاء آخر حرف، باب الحاء فصل الفاء، باب الحاء فصل الفاء بتطلع معك الكلمة، وهذا يحتاج إلى شيء من الممارسة، إذا ما مارسه قد يجد في شيء من الصعوبة. لكن متى مارس هذا الكتاب صار كل كلمة بتخطر بباله رأسا يدور عليه بالقاموس المحيط ويقرأ المادة من أولها إلى آخرها. يا إخواننا هذا أمر ضروري جدا لطلاب العلم، طالب العلم ينبغي أن لا يخلو من بين يدي القاموس المحيط. كان الوالد رحمه الله تعالى ما يجلس في درس علم، سواء كان درس حديث ولا درس تفسير ولا درس فقه ولا أي درس من الدروس، لازم يكون أمامه على الطاولة القاموس المحيط، كل كلمة ما بيذكرها أو يختلف في قراءتها أو في معناها أو في ضبطها وشكلها طالع في القاموس المحيط، تجد في القاموس المحيط علم غزير، علم لغة غزير جدا. بالطبع اللي مو مارس الكتاب ومو معتاد عليه في أول الأمر قد يجد فيه شيء من الصعوبة، الصعوبة في إخراج الكلمة ثم الصعوبة في البحث خلال هذه المادة التي يطرحها المؤلف رحمه الله تعالى، قد بعض العبارات تشكل عليه، لكن مع الممارسة بصير سهل جدا أن يخرج أي كلمة في القاموس المحيط وأن يفهم مصطلحات القاموس المحيط ويمارس هذه المصطلحات ويتمكن فيها. ولذلك أحب أن أؤكد على هذا، لازم كل واحد منكم يكون عنده القاموس المحيط ولا يمل منه، أول مطالعة فيه بملل شوية، لكن أنت لا تمل، خليك صبور ودؤوب على طلب العلم، إذا تعودت على هذا الكتاب تنتفع به كثيرا إن شاء الله تعالى. نعم. وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، يعني على أوائل الحروف وعلى أواخر الحروف. وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي. كتاب أبو عبيد الهروي هو يعني ممكن أن نقول أنه أول من ألف في غريب الحديث، لأنه كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام على العين والرأس، لكن الانتفاع به كان قليلا. أما أبو عبيد الهروي رضي الله تعالى عنه ورحمه رحمة واسعة كان جامعا، كتاب اسمه كتاب الغريبين، كتاب الغريبين، يعني غريب القرآن وغريب الحديث، جمعهما مع بعض البعض، غريب القرآن وغريب الحديث. هذا الكتاب انتفع به خلق كثير وألفت عليه مؤلفات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقد اعتنى به كتاب أبو عبيد الهروي الذي هو الغريبين، قد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. نقب عليه واستدرك يعني نقب عليه بعض الاعتراضات، طالع عليه اعتراضات وغلطه في بعض المواضع، واستدرك يعني وجد فيه شيئا من النقص فتممه. إذا أبو موسى المديني رحمه الله شو عمل بكتاب الغريبين؟ تممه، تمم النقص الذي فيه وأصلح الغلط الذي رأى في غلط، صلحه وفي نقص تممه. نعم. فنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. الزمخشري جار الله الزمخشري عالم شهير كبير من علماء الإسلام، أمثاله في تاريخ الإسلام وفي تاريخ العلوم الإسلامية من النوادر. هو لغوي كبير ومفسر، له تفسير الكشاف، وأيضا له باع في النحو، له كتاب اسمه المفصل في علم النحو، شرحه ابن يعيش بعشرة مجلدات كبيرة، شرح المفصل لابن يعيش. له جهود كبيرة الإمام الزمخشري، لكن فيه له مشكلة أنه كان معتزليا، والمعتزلة كنت تحدثت شيء حديث عابر عن المعتزلة، لا أريد أن أوسع في هذا لأنه فرقة قد انقضت ومضت ولم يبقى لها أثر، فما في داعي لنبش الماضي ونشر يعني أخطاءهم أو عيوبهم وغير ذلك، إنما هم قوم فيهم من الصالحين وفيهم من العباد وفيهم من الزهاد وفيهم من المقربين إن شاء الله، يعني جماعة في هذه الأمور على غاية بعيدة وعلى شأن طيب جدا إن شاء الله تعالى، ولكن غلطوا بعض الغلط في أمور اقتبسوها من الفلسفة أثرت فيهم تأثيرا كبيرا، فحكموا العقل في نصوص الشرع ووقعوا في أغلاط كبيرة وذهبوا إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم إن شاء الله تعالى. كان الزمخشري في أول أمره منهم، وألف مؤلفاته رضي الله تعالى عنه، ألف مؤلفاته وهو معتزلي ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكنه بعد ذلك قد تاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع إليه وترك الاعتزال، وكان من خيار أهل السنة والجماعة ومات على ذلك والحمد لله، كما يذكر ذلك في ترجمته، وأنه أقبل على الله بتوبة نصوح وبصدق وبصفاء كامل وبخشية لله عز وجل، توبة من ماضيه رضي الله تبارك وتعالى. على كل كما يقولون تاب الزمخشري ولم يتوب كشافه، الكشاف مات كتابه الذي ألفه في التفسير، فينبغي لمن يقرأ كتب الزمخشري سواء الكشاف أو الفائق الذي نحن بصدده اليوم، كتاب الفائق كما ذكر كتاب حسن الترتيب، ترتيبه ممتاز. ليش؟ لأنه هو أصلا مؤلف لغوي كبير، يعرف يرتب أمور اللغة على أحسن ما يكون، فألف كتابا في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث اللغة، من حيث اللغة، وكان حسن الترتيب كتاب كما سماه كتاب كاسمي الفائق، وهو فعلا فائق جدا، ولكن لا يخلو في بعض الأحيان من إشارات إلى مذهبه في الاعتزال، فينبغي لمن أراد أن يطالع في هذا الكتاب أن يكون متمكنا في علم التوحيد بحيث لا تمر عليه شبه المعتزلة الذين مضوا وانقضوا، ولكن يعني ما تزال آثارهم في الكتب حتى الآن. والأفضل من كتاب الزمخشري رضي الله عنه كتابه الفائق، الأفضل منه الكتاب الذي ذكره المصنف قال ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، جمع جميع هذه الكتب التي مرت، قديش فيها خيرات وفيها بركات وفيها علوم وفيها تعب ونصب شديد قدمه العلماء رضي الله تعالى عنهم، جمع ذلك كله ورتبه ونسقه وضوبه على أحسن شكل يمكن الاستفادة منه، هو ابن الأثير رضي الله تعالى عنه. ابن الأثير الجزري له الكتاب الجامع الذي هو النهاية في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث كتاب ضخم وفخم جدا، 4 مجلدات كبيرة، استوفى فيه هذا الفن كله من أوله إلى آخره. ومن حوى هذا الكتاب، إذا واحد اشترى هذا الكتاب يستغني في هذا الفن، ما عاد بده غيره، ما في داعي إلى كتب أخرى، يكفي هذا الكتاب فقط. النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثير رضي الله تعالى عنه يقول: وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. يعني طبعا أسهل كتاب، أسهل هذه الكتب كلها، لأنه من أهون ما يكون مطالعة فيه. بس أنت احفاظ الأحرف الهجائية ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال دال إلى آخر الأحرف الهجائية، بس أنت تكون حافظها بكفي لحتى تقدر تطالع أي كلمة في هذا الكتاب ولا تعسر عليك ولا كلمة. طبعا يقدر يطالع بكتب اللي يكون في عنده شيء من الفهم في علم الصرف. علم الصرف لابد أن تكون يعني عندك شيء من الإلمام فيه، لأنه مثلا لو بدك تطالع كلمة مدى، وين تطلع هي؟ بمددة. مدى بتطلع بمددة، وشدة بتطلع بشددة. قد مثلا تمر معك كلمة أيسى ما تطلع معك، تدور عليها ما تلاقيها. هي اللي بيعرف الصرف يقول بيعرف أنه هذه الكلمة هي من المقلوب في اللغة، هي مو أيسى، يأسى، ولكنها قلبت. في كلمة جبذة تطلع بجذبة، جبذة وجذبة مقلوبة، وهكذا. يعني الواحد بده يكون في عنده شيء من علم الصرف، مو بيكون متمكن في علم الصرف، عالم ضليع، بس قاري له شي كتاب في الصرف بيرتاح بهذا الكتاب جدا. حتى اللي مو ما عنده معلومات في علم الصرف، لو تعب شوية بسيطة شوية صغيرة بصير في عنده معلومات جيدة من مجرد المطالعة في هذا الكتاب. نعم. قال: وكتبه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. يعني في بعض المواطن ما وفى حقه، يعني في بعض الكلمات التي وردت من غريب اللغة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لها ابن الأثير، ولكنها قليلة جدا ولا تعد عيبا في هذا الكتاب. على كل النفس المصنف عندنا ابن حجر رضي الله تعالى له كتاب غريب صغير، كتاب صغير يعني جزء واحد شي 150 صفحة بيطلع من الحجم الصغير، اسمه شرح غريب الحديث. لعله استدرك على ابن الأثير ما قصر فيه من استيفاء بعض الكلمات، يعني إذا بيكون عنده الكتابين واحد بيكون أحسن وأحسن. نعم. قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار. كما قلنا أنه اللفظ المفرد فهمناها، لأن تركيب من التركيبات استعمله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن كل كلمة لحالها عم نفهمها، لكن التركيب كله ما فهمناه، الجملة أو مجموعة الجمل ما فهمناها، شلون بنساوي؟ شرح الغريب ما بيفيدنا في هذا، لأن شرح الغريب لا يتعرض إلا للكلمة المفردة واحدة واحدة، كل واحدة على حدة، ولا يتعرض إلى تركيب وتداخل هذه الكلمات مع بعضها البعض. طيب نرجع إذا كان اللفظ مستعمل بكثرة مو بقلة، إذا بقلة مثل ما قلنا بيطلع بشرح الغريب، أما إذا كان مستعمل بكثرة ولكن في دقة في فهم العبارة، ما قدرنا نحن نصل إلى عمق هذه الدقة، نأتي إلى الكتب التي ألفت في بيان معاني الأخبار. بيان معاني الكتب معاني الأخبار أو بيان هذه المعاني كتب كثيرة جدا، لكن منها ما يتعرض إلى شرح الغريب من التركيبات اللغوية، ومنها ما يتعرض إلى ما هو أعمق من ذلك، وهو إذا وجد نصين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرهما التعارض. يعني أنت للوهلة الأولى بتلاقي في تعارض بين الحديثين هذول، هذا الفن بيسموه بيان اختلاف الحديث، مر معنا شيء من ذكره سابقا. هذا وذاك له كتب مؤلفة، يعني شرح معاني الآثار مثلا للطحاوي رضي الله تعالى عنه، هذا كتاب نفيس جدا في هذا الباب ومفيد كثيرا، ولكن طبعا ألفه مؤلفه خدمة لمذهب الأحناف، لأنه هو المؤلف الطحاوي رضي الله تعالى عنه كان شافعي أصلا، هو تلميذ وابن أخت المزني صاحب الإمام الشافعي المجتهد الكبير والعالم الجليل الإمام المزني صاحب المختصر، ابن أخته بيكون الطحاوي حنفي كبير ألف كتاب معاني الآثار وشرح هذا الكتاب، شرح معاني الآثار، كتاب كبير بأربع مجلدات كذلك، تعرض فيه إلى شرح هذه المعاني، معاني الحديث الدقيق الذي يدق فهمه على طلاب العلم يتعرض له، ويتعرض خلال ذلك لنصرة مذهب الأحناف، يعني يسوق الأدلة اللازمة لمذهب الأحناف، وخدمه في ذلك خدمة كبيرة، خدم المذهب كله خدمة كبيرة. نعم. قال في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي، الطحاوي هذا الذي نتحدث عنه والذي ألف كتاب شرح معاني الآثار، والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه له كتاب في شرح اختلاف الحديث، يعني الفن الآخر الذي ذكرته، وهو ما يظهر لدى الوهلة الأولى أن حديثين متعارضين، أنت بتطلع بتلاقي الحديثين معاني معناهما متضاد متناقض متعارض، فيأتي الإمام الشافعي في هذا الكتاب ليجمع لك بينهما ويبين لك أنه لا تعارض بين هذين الحديثين، وأن هذا يفهم على هذا الشكل وذاك يفهم على الشكل الآخر، وقد مر معنا هذا الفن وأتينا على أمثلة وافية، وذكر المصنف أيضا أمثلة أخرى، وذكرنا كتاب الإمام الشافعي الذي هو بيان اختلاف الحديث، والذي هو جزء من كتاب الأم للإمام الشافعي، كتاب الأم كتاب كبير بثمان مجلدات كبيرة، من ضمن هذا الكتاب كتاب بيان اختلاف الحديث الذي أخذ من الأم وطبع مستقلا من فترة قريبة، ما له زمان مطبوع مستقل، لكنه ينبغي أن يشار إلى أنه جزء من كتاب الأم. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي، الخطابي كذلك له كتاب اسمه معالم السنن، معالم السنن، شرح فيه سنن أبي داود فأبدع فيها وأجاد إجادة كبيرة، والكثير الكثير من العلماء الذين جاءوا من بعد الخطابي رضي الله تعالى عنه انتفعوا به الانتفاع الكثير واستفادوا منه فائدة جليلة، وعلى رأس هؤلاء الذين استفادوا فائدة كثيرة من كلام الخطابي في معالم السنن الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في شرح صحيح مسلم وفي المجموع وفي غيره من كتبه، استفاد كثيرا من الخطابي رضي الله تعالى عنه في كتابه المشهور الكبير معالم السنن، وإن كان هو لا يشرح سنن أبي داود كلمة كلمة، ولا يقف عند أحاديثه وعند أطراف أحاديثه طرفا طرفا، لا، الشيء الخفي منها يتعرض له، بيجيب الحديث أولا ثم يتعرض إلى الشيء الخفي منه ويترك الباقي، لا يقف عنده ولا يعرج عليه. نعم. كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، كذلك ابن عبد البر اشتغل في الموطأ، التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد، اشتغل في شغل واسع للموطأ وخدمه خدمة كبيرة، خدمة لمذهب المالكية رضي الله تعالى عنه، يعني الخطابي خدم الشافعية والطحاوي خدم مذهب الحنفية، وابن عبد البر خدم كثيرا مذهب المالكية. قال ثم الجهالة، الآن بده ينتقل إلى سبب آخر من أسباب الطعن، نحن ماشيين لأسباب الطعن مهين، يعني الطعن في الراوي لكذبه مهين، مرمى لكذبه أو وهمه أو غلطه أو لجهالته، كان عم يفصل كل واحد عم يفصل، وقضينا دروسا في شرح وتفصيل هذه الأسباب، أسباب الطعن في الراوي وما نزال نعمل فيها، الآن ينتقل إلى سبب آخر من أسباب الطعن في الراوي. قال ثم الجهالة، جهالة الراوي، هذه الجهالة إذا وجدت فإن الحديث ينزل إلى درجة الضعف إذا لم يأتي إلا من طريق هذا المجهول، يعني إذا كان الراوي مجهول فمعنى ذلك أن حديثه ضعيف، إلا إذا جاء من طريق آخر ليس فيه هذا المجهول، كل رواته معروفين ثقات ضابطين عدول، حينئذ يكون المتن صحيحا، أما من هذا الطريق الذي فيه هذا المجهول فالحديث ضعيف، يعني هذا السند الذي فيه المجهول هو سند ضعيف. قال ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران، سبب من أسباب الطعن وسبب هذه الجهالة. ليش الواحد يكون مجهول؟ كيف نسمي الراوي مجهولا؟ وما سبب تسميته أو تهمته بالجهالة؟ قال سبب أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، يعني أي شيء واحد منها تكثر نعوته الواحد، أسماء كثيرة، له أكثر من اسم، له أكثر من كنية، أبو فلان ويقال له أبو فلان ويقال له أبو فلان، يلقب بمجد الدين أو شمس الدين أو خير الدين، أو يعني تكثر أسماؤه وألقابه ونعوته، أو اشتغل بأكثر من حرفة، اشتغل نجار، اشتغل حداد، اشتغل حذاء، اشتغل بهذه المهن فينسب إلى هذه الحرف، يعني تكثر أسماؤه ونعوته. نعم. فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. يعني اشتهر هذا الراوي، اشتهر بشهرة معينة، اشتهر بأنه فلان النجار. طيب لو اشتغل هو في حياته مرة ثانية حداد، لكن ما اشتهر لأنه حداد، مسجل في ترجمته أنه كان حدادا، لكن اشتهر بين الناس كله باسم النجار. طيب يجي راوي من الرواة يقول حدثنا فلان الحداد، هو بيقول هيك لسبب ما، قد يكون السبب ليغرب، يعني حتى بس يعني يظهر أمام الناس أنه هو عنده مشايخ كتار، من ربي عنده باسم النجار، من ربي عنده باسم الحداد، وقد يكون للتدليس، عم يدلس تدليس، لأنه هو النجار هذا من الضعفاء، فبيحط اسم الحداد لحاله، بركي الراوي اللي عمره عنه بيحمل الحديث وبيمشي بدون ما ينقب وبدون ما يفتش عنه، وهكذا لسبب ما بيغير اسمه، بياخذ له اسم خفي، فهذا يورث الجهالة في الراوي، لأنه اشتهر بهذا الاسم، ينبغي أن نصر على هذا الاسم، ولو كان هيك في عرف أهل الحديث، ولو كان هذا الاسم لا يعجبه، لو كان الاسم ما بيعجبه لنفس الراوي، أنت ما بيحق لك نادي له فيه إلا في علم الحديث. يعني مثلا سيدنا ميمون بن مهران الأعمش هو ما كان يحب هاللقب هذا، لأنه كان عيونه عمش، فليقول له الأعمش يتزاول منه، يزعل منه، ليش عم تقول الأعمش؟ المحدثون لا يرون عنه إلا بهذا الاسم، يقولوا حدثنا الأعمش. ليش؟ مو إساءة له، لا، هن الأبعد عن ذلك وأورع من ذلك، لكن هم حريصون على الأعمش، هو ما كان يحب هاللقب هذا، لأنه كان عيونه عمش، فليقول له الأعمش يتزاول منه، يزعل منه، ليش عم تقول الأعمش؟ المحدثون لا يرون عنه إلا بهذا الاسم، يقول حدثنا الأعمش. ليش؟ مو إساءة له، لا، أن الأبعد عن ذلك وأورع من ذلك، لكن هم حريصون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حرصهم على رضا هذا الشخص. معلش يرضي ولا زعل، الله بيرضيه يوم القيامة، لكن إذا بدهم ما بدهم يذكروا باسم الأعمش، قد يضيع هذا الاسم، وقد يلبس على السامع، يقول منها تعا دور ترجمته، اجتمع ترجمته، ما اجتمع ترجمته، نورث جهالة بهذا الراوي. لذلك المحدثين ما عندهم لعبة بهالشغلة، بيقولوا فلان ابن فلان وبيعطوه اللقب اللي هو مشهور فيه، وما بيسألوا عنه رضي ولا ما رضي، ولا يعدون هذا من الغيبة بحق، هذا بنصوا عليه أن الغيبة ما بتجوز إلا في هذا الحال. سعيد بن المسيب مثلا، هو ابن المسيب، كان لا يحب ابن المسيب، يقول سيب الله من سيبني، فبيحب أن ينادوله سعيد بن المسيب، ومع ذلك كان بعض المحدثين يصر يقول مخاف أنه نلبس على الناس يفكروا سعيد آخر غير ابن المسيب، غير ابن المسيب، فيقول حدثنا سعيد بن المسيب، يقول هذا، وهكذا العلماء حريصين على هذا ولا يسأل. كان سيدنا إسماعيل ابن عليا، إسماعيل ابن عليا كذلك من المحدثين الكبار ومن الثقات ومن الأئمة رضي الله تبارك وتعالى، عليا أمه كان يكره أن ينسب إلى أمه، كان يكره النسبة إلى أمه، ولكن هذه الأم أم عظيمة، خلفت رجال، وهؤلاء الرجال كلهم في فيما تخصصوا به أئمة كبار. الأخ أظن اسمه إبراهيم، نسيت شو اسمه، أخوه من الزهاد الكبار العلماء الصالحين الورعين، كان من ترجمته أنه ما تبسم قط، ما كان يعرف تبسم، دائما مسح الحزن بادي عليه، يعني التفكر والهم يظهر على وجهه رضي الله تبارك وتعالى. ما سئل عن ذلك قال: كيف يضحك من لا يعرف مصيره إلى الجنة أم إلى النار؟ كيف واحد يعني مو عارف حاله بده يروح على الجنة، كيف يضحك؟ بيجي يضحك. فما كان يرى متبسما أبدا، فلما أصر عليه أحد المقربين إليه أنه يرفع عن نفسه شوية يضحك، قال: إن شاء الله إن وجدتني بعد الموت ضاحكا فذلك الضحك الذي أحبه، تلك البسمة التي أحبها، إن وجدتني بعد الموت ضاحكا. فقال، يقول هذا الذي روى عنه هذه الحادثة، يقول: فرأيته على مغتسله ضاحكا رضي الله تبارك الله يرضى عنه. فأمهم أم هؤلاء عليا، فلشهرة عليا بتربيتها لأبنائها صار أبناؤها ينسبون إلى ما عاد ينسب إلى أبيه، فيقال إسماعيل ابن عليا. فكان هو يكره هذا، واحد يقول يعني بيقول إنه يا أخي انسبوني لأبي، ليش عم تنسبوني لأمي؟ لكن المحدثين ما بيسألوا، ما اشتهر بهذا الاسم حتى لا يضيعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوقعوا السامع والراوية، يوقعوه في الجهالة وفي البحث والتنقيب والتفتيش عن هذا الراوي الجديد، وهو ما في راوي جديد، هو نفسه إسماعيل بذاته، حتى لا يقعوا ويوقعوا في هذا الإشكال، يقولوا إسماعيل بن عليا. وكان إمام الشافعي يحبه كثيرا، فمراعاة لخاطره يقول: حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا، يعني مو أنا عم أقول ابن عليا، لكن يعني ابن عليا هيك المقصود. ولا يتنازل إمام الشافعي عن قاعدة المحدثين رضي الله تعالى عنهم في الالتزام بالاسم المشهور، الالتزام بالاسم المشهور ولو كان فيه غيبة، لكنها غيبة لا إثم فيها، بل هي واجبة في علم الحديث، أو يعني مطلوبة طلبا حثيثا جازما ألا نتخلى عنها. نعم. قال: وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. الموضح لأوهام الجمع والتفريق منهم من يقول اسم الفن الموضح لأوهام الجمع والتفريق، ويقولون إن كتاب الخطيب البغدادي الحافظ الشهير الكبير صاحب تاريخ بغداد، تاريخ بغداد من أعظم ما ألف في علم الرجال وفي علم الحديث، تاريخ بغداد من 14 مجلد جمع فيه فأوعى ما شاء الله، يعني من أعظم الكتب المؤلفة، يقول رضي الله تعالى عنه، يعني يقال عنه إنه ألف في كل فن من فنون الحديث، ما ترك فن من فنون الحديث إلا وأفاد فيه إفادة عظيمة، وأجاد في التصنيف فيه بتصنيف مستقل، مصنفاته كثيرة جدا رضي الله تبارك وتعالى، وقد ألف في هذا الفن. شو الفن اللي ألف فيه؟ إنه إذا واحد له اسم مشهور فيه بيعدد لك أسماءه التي قد تحيرك وقد توقعك في الالتباس، بيجي بيذكر لك أسماءه كلها، بيذكر لك الكنى تبعه والألقاب والحرف تبعه كلها من أول لآخره، وبيقول لك أشهر شيء اسمه فلان ابن فلان الفلاني. خلاص أنت بتصير بتعرف، إذا ضعت عن شيء واحد من هؤلاء ترجع إلى كتاب الخطيب البغدادي فتعرف حقيقة اسمه المشهور عند المحدثين، فتصل إلى ترجمته بعد ذلك بسهولة إن شاء الله. نعم. قال: أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزدي، ثم الصوري. يعني المهم العلماء رضي الله تعالى عنهم ما تركوا فن من فنون الحديث إلا وخدموا فيه هذا العلم، علم الحديث الذي يقال فيه إن العلوم منها ما طبخ، ومنها ما طبخ حتى نضج، ومنها ما طبخ ونضج حتى احترق، ومنها علم الحديث، علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العلماء اشتغلوا فيه، اشتغلوا اشتغلوا ما تركوا شيء أبدا رضي الله تعالى عنهم، ما تركوا شيء، حتى كان هذا العلوم من هذا العلم من العلوم التي طبخت ونضجت حتى احترقت، ما ترك العلماء رضي الله تعالى عنهم لمن بعدهم شيئا يشتغلوا فيه. نعم. ومن أمثلته محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، هذا اسمه الحقيقي الذي ينبغي أن يروى عنه به، محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، هو محمد وأبو اسمه السائب وجده اسمه بشر ونسبته الكلبي. طيب، قال نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد ابن بشر، يعني إذا لقيت حدثنا محمد ابن بشر الكلبي يعني هو هذا بذاته محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي. نعم. وسماه بعضهم حماد بن السائب كذلك، لو رأيت أنت في رواية من الروايات حدثنا حماد بن السائب يعني هو بذاته هذا محمد بن السائب، لا تغلط فيه. نعم. وكناه بعضهم أبا النضر، اسمه أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام. شوف الاختلاف هذا، لو كان كل واحد بده يروي عنه باسم من هذه الأسماء شو كان صار بحالتنا؟ تعب شديد جدا حتى نصل الى حقيقه روايه هذا الحديث بدراسه الاسناد، يعني بيصير في مشقه شديده على دارس الاسناد ليصل الى صاحب الاسم حقيقه. نعم. فصار يظن انه جماعه وهو واحد، شايف الاختلاف اسمائه وكنا، يظن انهم اكثر من واحد وهن الحقيقه رجل واحد. ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك، يعني يضيع. أما الذي يعرف أو يرجع إلى المصادر المهمة في هذا الفن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يرتاح في هذا. نعم. والأمر الثاني، هذا الأمر الأول في الجهالة، كثرة الأسماء وكثرة النعوت والكنى والألقاب والحرف لراو واحد هي التي توقع في هذه الجهالة. قالوا الأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. نعم. هذا فن كذلك من فنون الحديث وهو الراوي المجهول. الراوي المجهول هو الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد، راوي واحد روى عنه فقط. هذا نادر في المحدثين الكبار اللي عليهم معول، والرواة يعني الرواة الموثوقين الضابطين العدول، هدول الناس بتهافتوا عليهم تهافت، مو واحد بروي عنه. يعني لو كان ثقة عدلا ضابطا، لو توفرت فيه شروط الصحة لو توفرت فيه شروط الصحة لتهافت عليه الناس وتكاثروا عليه من أجل الأخذ عنه. أما إذا واحد ما روى عنه إلا راوي واحد فقط، هذا دليل على ضعفه، ويسمى حينئذ بالاصطلاح يسمى مجهولا. هذا هو مو مجهول، هو معروف فلان ابن فلان، وطالع ترجمته بتطلع معك ترجمته، لكن هيك الاصطلاح بعلم الحديث شو بنسمي هذا؟ مجهول، من لم يروي عنه إلا راوي واحد بس، خلاص روى عنه راوي واحد صار مجهول. طيب، الشيخ ما ذكر تفصيل في هذا، انتقل إلى فن آخر ولا يسمى اختصارا إلى آخره. قبل أن نبدأ بهذا النوع الثاني أتمم هذا النوع الأول. إذا كان المجهول روى عنه راوي واحد سميناه مجهول، طبعا هذا ضعيف. اذا مرق معك واحد انت عم تدرس الاسناد انه ما روى عنه الا راوي واحد فقط، بتصنفه مع الضعيف. هذا الكلام صار فيه شيء من التشكيك، يعني ابن الصلاح له كلام رضي الله تعالى عنه يشكك في هذا الكلام. شو التشكيك عنده؟ انه وجد في البخاري وغير البخاري حديث رواتها مجهولون، مجهولون يعني ما روى عنه إلا راوي واحد. وضرب على ذلك بعض الأمثلة. لكن لما ضرب الأمثلة تبين لنا أن أصحابها نعم صحيح روى عنه راوي واحد، لكنه ليس بمجهول، انتفت عنه الجهالة بسبب آخر. الجهالة قد تنتفي إذا روى عنه راوي واحد، قد تنتفي الجهالة بسبب آخر. كيف تنتفي الجهالة؟ الذين اعترض من أجلهم ابن الصلاح مما ورد في البخاري من الصحابة، جاب أمثلة مثالين ثلاث أمثلة ما روى عنه إلا راوي واحد، لكن مين هن؟ صحابة. طيب إذا صحابي عاد في جهالة، إذا صحابي نحن عم نقول إنه اللي روى عنه راوي واحد توثيقه صعب، لأنه لو كان ثقة وضابط وعادل كان روى عنه كتاب. هذا الصحابي مو بحاجة لحد يوثقه، مو بحاجة لحد يوثقه، الله اللي وثقه سبحانه وتعالى، ووثقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بحاجة إلى توثيق. لذلك اعتراض ابن الصلاح رضي الله تبارك وتعالى عنه ليس في محله، لأنه لو جاء من البخاري ومسلم بأمثلة عن رواة مجهولين من غير الصحابة نقول له والله على عين والرأس، أما جاب أمثلة على مجهولين من الصحابة، بعض الصحابة روى عنهم راوي واحد، طيب خير إن شاء الله. مثل ربيعة بن كعب الصحابي المشهور، طيب هو صحابي من أصحاب الصفة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، الذي صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فقال سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذاك يا رسول الله، ما بدي إلا الجنة فقط، مرافقتك في الجنة، وهو من أهل الصفة من مشهور الصحابة. طيب هذا مو بحاجة لتوثيق، ولو روى عنه راوي واحد خير إن شاء الله ما على شيء، هذا ليس بحاجة لتوثيق، لأنه الصحابة مر معنا هذا البحث بالتفصيل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا بحاجة إلى تعديل. كل راوي من الرواة حتى من التابعين الذين هم أقرب الناس إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى التابعين بحاجة إلى تعديل وبحاجة إلى توثيق، ولا نكتفي أن فلان تابعي هذا لا يكفي، لأن الكذب بدأ في عهد التابعين ولو كان بقلة قليلة جدا، لكن بدأ الكذب في عهد التابعين، أما الكذب في عهد الصحابة ما كان موجود، ما كانوا يعرفون الكذب رضي الله تعالى عنهم. إذن لا نبحث عنهم أولا لعدم معرفة الكذب في أيامهم، وثانيا لأنهم قد عدلوا ووثقوا من قبل ربنا عز وجل ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذا المدح والثناء من الله عز وجل، ما لنا بحاجة إلى توثيق أحد بعد ذلك أبدا. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ومدحه لهم في عدد من الأحاديث وهكذا. طيب، وقد تنتفي الجهالة بسبب آخر غير كونه من الصحابة، يكون راوي عادي لكن رجل مشهور جدا بين الناس، مشهور بشيء آخر غير علم الحديث، مثلا عمر بن معدي كريم، هذا مشهور بشجاعته وشهرته مطبقة للآفاق، فإذا غلط له شيء غلطة أو كذب كذبة بينفضح على رؤوس الأشهاد. لا، رجل مشهور كتير، رجل مشهور اللوتة الصغيرة جدا بتبين عليه رأسه، وهيك مثل الثوب الأبيض، الثوب الأبيض أقل لوتة بتبين عليه، أما لو لابس غطمي الواحد شيء ثوب كحلي ولا أسود إذا عليه وصخ إجا كذا ما بيظهر عليه كتير وهكذا. فهؤلاء الكبار اللي لهم وزنهم في الشجاعة أو في الزهد مثل سيدنا عمر بن دينار مثل غيره، هؤلاء مشهورون، لو كانوا يكذبون أو في حفظهم في خلل أو كذا الناس تشير إلى ذلك ويتبين ذلك بكل وضوح. فإذا واحد من هؤلاء كان مجهولا في علم الحديث، يعني لم يروي عنه إلا راوي واحد، تنتفي جهالته بسبب شهرته في فن آخر في طريق آخر، معلش. واعتراض ابن الصلاح كما ذكرنا إنما كان فقط ببعض أسماء الصحابة، اسمين أو ثلاث أسماء من الصحابة اعترض عليها ابن الصلاح، فرد عليه بأن هؤلاء من الصحابة، هؤلاء وثقهم الله عز وجل ووثقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الجهالة تبقى الجهالة سببا للضعف. نستثني طبعا الصحابة ونستثني المشهورين بالشجاعة بالزهد بالكرم إلى آخره، نستثني هؤلاء ويبقى باقي الرواة الذين تعرضوا لحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا واحد منهم لم يروي عنه إلا راوي واحد بنقول هذا ضعيف، بنقول هذا ضعيف كائنا من كان، خلاص ما عاد ننظر إلى ترجمته، إذا ما كان من المشهورين أو ما كان من الصحابة خلاص هذا بينزل درجته من درجة الحديث الصحيح إلى درجة الحديث الضعيف. نعم. قال ولا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان، أو لا يسمي الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أو لا يسمى اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. نعم. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها. طيب هذا المبهم، مبهم أبهم يعني ما عرفنا شو اسمه. هذا يكون في السند ويكون في المتن. أحيانا تجد في المتن مثلا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال كذا. طيب مين رجل هذا؟ ما عرفنا. هذا شو بنسميه؟ مبهم في المتن، يعني ضمن متن الحديث في رجل مبهم ما عرفنا اسمه. سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين المرأة؟ ما عرفنا. هذا كذلك مبهم. طيب الإبهام في المتن العلماء ما تركوا، طبعا صنفوا فيه مؤلفات واكتشفوا من هم هؤلاء الرجال الذين أبهمت أسماؤهم في المتون، اكتشفوا ذلك. قد يبقى بعض المتون مبهمة ما نعرفها، طيب هل يضر هذا الإبهام؟ نحن شو بهمنا نعرف مين الرجل الذي سأل؟ نحن بهمنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ التشريع من فين بده يتأخر؟ ما يؤخذ من كلام الرجل، وكلام الرجل كائنا ما كان ما هو تشريع لنا، إنما جواب النبي صلى الله عليه وسلم وتعقيبه عليه وتقريره له أو إنكاره عليه، هذا هو التشريع. إذا الإبهام في المتن لا يضر. نحن بنقول أن الإبهام بين عن طريق العلماء رضي الله تعالى عنهم بتتبع الطرق والأسانيد والروايات، استطاعوا أن يعرفوا من هذا الرجل الذي قال عنه أبو هريرة مثلا جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، استطاعوا يعرفوا. أكثر المبهمات عرفت، لكن في بعضها ما عرف، ومع ذلك لو كلها ما عرفت فإن ذلك لا يضر بالحديث لا من قريب ولا من بعيد، لا يضر بالحديث في علم السنة ولا يضر في الحديث في علم الفقه. يعني المجتهد المطلق إذا أجى بده يستنبط الحديث ورأى اسم مبهم في المتن يلتفت إلى ذلك، ما يلتفت إلى ذلك ولا يبه به. نعم. أما الإشكال وين؟ أن يكون الإبهام في السند، يجي واحد راوي يقول أخبرني شيخ أو سمعت رجلا يقول، أو في بعض الأحيان يقول حدثني الحجة أو حدثني الثقة. طيب نحن الثقة عم تقول الثقة، بس يعني نحن شو بعرف؟ نحن بدنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنا نضبطه، فتقول حدثني الثقة ونحن ما نعرف من هذا الثقة. هون العلماء اختلفوا، في خلاف بين علماء الحديث، ما سر الشيخ الخلاف في هذا، ولكن المختصر المفيد في هذا الموضوع أن الراوي إذا أبهم قال حدثني رجل أو شيخ فخلص سقط الحديث، صار كأنه منقطع، كأنه منقطع ما عرفنا مين هم. أما لو ما قال حدثني رجل، قال حدثني الثقة، فهل نأخذ بهذا الحديث أم لا بد أن نعرف من هو هذا الثقة؟ في محدثين بيقولوا أبدا بدنا نعرف مين هو بدنا نعرف، وفي محدثين بيقولوا في فرق بين ما يكون الراوي عادي ثقة على عيني، وبين ما يكون إمام من الأئمة. يعني إذا كان الراوي فلان ابن فلان ثقة ضابط عدل، هو معروف ترجمته وعم يقول حدثني الثقة، في منهم بيقول بنقبل منه، وأغلب العلماء بيقول لا ما بنقبل منه، لأنه هو ثقة بنظرك يا أخي، بنظر غيرك مو ثقة، صح ولا لا؟ فأنت ثقة على رأسنا، لكن أنت توثق واحد تاني بدنا نعرفه من هو. طيب أغلب العلماء على رد هذا الكلام، يقولون لا نقبل إلا إذا كان الموثق الذي يقول حدثني الثقة إمام كبير، مثل إمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، إمام في الحديث وإمام في الفقه، وترجمته لا يحتاج إلى بسط في ترجمتي فهو معروف، أو إمام الإمام مالك مثلا يقول حدثني الثقة أو غيره، هذا يؤخذ بعين الاعتبار. ليش قالوا إنه مثل الإمام الشافعي إذا قال حدثني الثقة ما بيفتشوا كثير، خلاص يقولوا مقبول منه، لأنه أصلا لو ذكر اسمه، لو قال فلان وجينا بدنا نبحث بترجمته لمين بدنا نسأل؟ بدنا نسأل مثل الإمام الشافعي شو رأيك بفلان؟ صح ولا لا؟ بدنا نسأل هؤلاء الأئمة الكبار العظماء، نسألهم عن رأيهم فيه، وهم الذين يوثقونه أو يجرحونه. فإذا كان ريحنا هو الإمام الشافعي ووفر علينا التعب والمشقة فقال حدثني الثقة، ارتاحوا يا أخي. ومن العلماء من يقول أن الإمام الشافعي كمصطلح في علم الحديث إذا قال حدثني الثقة فإنه يقصد حدثني أحمد بن حنبل. إذا كان الإمام الشافعي شافعي مو أي واحد يقول حدثني الثقة يعني أحمد بن حنبل، لا، الإمام الشافعي حصرا لا سواه. الإمام الشافعي إذا قال حدثني الثقة فالمقصود أنه قد حدثه بذلك أحمد بن حنبل، وكأنه يعتقد الإمام الشافعي كأنه يعتقد أنه إذا أطلق الثقة فالثقة هي أحمد بن حنبل، الثقة هي أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى. هذا درجة عليا جدا من التوثيق بنظر الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وصنفوا فيه المبهمات، كثير من الكتب ألفت في المبهمات. الفن اللي قبله قال صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروا عنه إلا واحد ولو سمي، فمما جمعه مسلم كتابه اسمه كتاب الأفراد والوحدان، كتاب مشهور للإمام مسلم وطبع الأفراد والوحدان. أما هنا البحث آخر، بحث المبهمات، قال ولا يقبل حديث المبهم، عم تحدث عنه، ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راوي. شرط قبول الخبر عدالة الراوي، أنت ما سميته ما بكفي إنك تروي عنه وهو مبهم الاسم، ما عرفنا شو اسمه، أو بتقول حدثني رجلا. ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ إذا اسمه أبهم فهو مين هو ما عرفنا، شلون بدنا نعرف إنه هو عدل ولا ما هو عدل؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة، هذا على الأصح، إلا استثنيت شيء ما ذكره المصنف، وهو أن يكون من يقول حدثني الثقة هو من الأئمة الكبار مثل الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان، شعبة، سفيان، مثلا هؤلاء الأئمة الكبار، إذا كان واحد منهم قال حدثني الثقة يقبل في هذا، لأنه هو المرجع في التجريح والتعديل. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. يعني المرسل ما قبلنا، ليش نحن؟ لأنه سقط منه من في طبقة الصحابة، يعني الراوي التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا في راوي سقط. لو نحن متأكدين أن هذا الراوي صحابي بنحط الحديث على رأسنا، الصحابي عدول، لكن بركي هو راوي عن تابعي آخر، والتابعي الآخر شو ترجمته ما بنعرفه. هذا طعن في المرسل لأننا لا نعرف عين من سقط، عين الساقط لا نعرفه. نعم. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، يعني أنه إذا قال حدثني الثقة مطلقا يقبل، ولكن كما ذكرت الأصح أنه لا يقبل، ولو قال حدثني الثقة، لو جاء بلفظ التعليل لا يقبل إلا إذا كان من الأئمة الكبار. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، يعني إذا كان الإمام الشافعي الذي قال ذلك يجزئ ذلك الشافعية، وإذا قال أبو حنيفة فإن ذلك عند الأحناف مقبول، وهكذا. هذا رأي آخر غير الرأي الأول الذي اعتمدته لكم. شو هو الرأي الأول؟ إذا إمام من أئمة الحديث، أئمة الجرح والتعديل الذين يرجع إليهم وإلى قولهم في الجرح والتعديل، خلاص هناك يقبل. نعم. وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق. يعني إذا كان نرجع الإمام مذهب من مذاهب الفقهاء جماعته في مذهبه يقبلون تعديل من يبهمه ونقول حدثني الثقة، إذا كان نقبله بس أتباعه فهذا من أبحاث الفقه وليس من أبحاث علم الحديث. أبحاث الفقه أنه أصلا ما ارتضيت أن تكون شافعيا إلا لأن وجدت الإمام الشافعي هو خير الأئمة وأفضلهم، وكذلك ما ارتضى أخوك الإمام أبا حنيفة إماما له إلا لأنه وجده أنه أفضل الأئمة وأحسنه في الاجتهاد وهكذا. فهذا من مباحث علم الفقه وعلم الاجتهاد والتشريع، وليس ذلك من مباحث علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا أبو النضر أو أبو النصر. نعم ابن السائب الكلبي، مهين ابن السائب الكلبي، وكناه بعضهم أبا النضر. عم يذكر الأخ أنه هو أبو النصر وقد نبه عليه مولى علي القاري في شرحه. إذا الأخ راجع إلى مولى علي القاري، مولى علي القاري محقق. نعم بيقول أبو النصر مو أبو النضر. نعم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.